سورة العنكبوت. يروا صحبة خاطم وحرك ومد في النشأة حقا وهو حيث تنزلا مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عما صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صف وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بوئن مع خفه والهمز بالياء شمللا وإسكان والفكسر كما حجج ندا ورب عبادي أرضي اليابها جلا.